قال ابن كثير: وهذا غريب، وهذا غريب، يعني يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه خلقهم في ظهر آدم ثم أماتهم، والذي قبله كذلك غريب، يعني قولهم يحييكم في القبر ثم يميتكم. قال: وهذا غريب والذي قبله. والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس، وأولئك الجماعة من التابعين، وهو كقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت لجامع ما يشتركان فيه من عدم الإحساس، كما قال تعالى في الأصنام: أموات غير أحياء وما يشعرون الآية، وقال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال ابن كثير: لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم، لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه في أنفسهم، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصد إلى السماء، والاستواها هنا تضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى. ثم استوى إلى السماء، هو قصد بعلو، يعني لا يتنافى مع تفسير الاستواء بالعلو. استوى إلى السماء قصد إليها بعلو، لأنه عدي بها فسواهن، أي فخلق السماء سبعا. والسماء هنا اسم جنس، فلهذا قال: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، وعلمه محيط بجميع ما خلق سبحانه، كما قال: ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. قال: وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وهو قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال: ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء، أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قال: فقد قيل إن ثم، فقد قيل إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، يعني ثم ها ثم استوى إلى السماء. نعم، قال هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وقيل إن الدحية كان بعد خلق السماوات، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكره الله في القرآن نون والقلم، والحوت في الماء، والماء على ظهر صفاة، والصفاة على ظهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض. فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت، فالجبال تفخر على الأرض، فذلك قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، وذلك حين يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يقول: أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها، يقول: أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول: من سأل، فهكذا الأمر. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها. قال: خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم. ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين، فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش، فذلك حين يقول: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ويقول: كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني أبو معشر

لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا الذين معه، فقط هي عائشة رضي الله عنها لأنها رفضت عمرتها بسبب الحيض وأهلت بالحج، فلما فرغت رغبت في أن تعود بعمرة مفردة، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم من الحل أدنى الحل. الذين نقلوا لنا ما فعلته أو قصة عائشة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أهل بعمرة، والهمم متوافرة لنقل مثل هذا لو فعل، لكنه لما لم ينقل علمنا أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل أمره: خذوا عني مناسككم. فلا يعني ينبغي الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. كذلك السفر، يعني إعادة السفر إلى الميقات أو كذا من أجل أخذ عمرة أخرى، يعني أظن والله أعلم أن البقاء في مكة والطواف والصلاة استغلال الوقت في مثل هذا في هذه السفرة أفضل من قطع السفر بسفر آخر، والله أعلم. هل الأذان للجمعة وقت أذان الظهر إيش ثم الانتظار قليلا ثم صعود الإمام ثم الأذان إيش ثم الأذان إيش وش الثاني عقبه، هل هذه السنة؟ نعم هي السنة، إلا أن الأذان الأول يعني كان قبل بساعة أو نحو هذا ليستعد الناس، والمسألة اجتهادية إن شاء الله، لا ليست يعني هي من مسائل الفقه ويسوغ الاجتهاد فيها. قال: فإن في بلادنا من ينكر هذا، من أنكر هذا لا علم عنده، لأن الذي ينكر أو ينفي الشيء يجب أن ينفيه لعلمه بنفيه، أما أنه ينكره لعدم علمه فهو أنكر بجهل، ويكون أذان نعم أنكر بجهل. قال: لأن عثمان أذن قبل وقت أذان الظهر بفترة ليستعد الناس ولم يؤذن وقت أذان الظهر، سواء أذن يعني قبل بساعة أو أذن إذا دخل وقت الظهر. أي نعم، فالأمر كما ذكرت واسع ولله الحمد. قال: هل أجر العمرة لمن صلى في مسجد قباء على كل ذهاب أم لكل ركعتين؟ هو الحديث واضح: من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره، على هذا الوصف على ما ورد في الحديث على ظاهر الحديث. نعم، فكأنما صلى ركعة. إخواننا لا تطيلون علينا، يقول: أنا طالب علم من الأردن، الله يوفقنا وياك، أرغب إيش سبحان الله أي بدراسة إيش أرغب بدراسة ها الشريعة في الماجستير والدكتوراه، ولي والدة كبيرة عمرها 66 سنة لكنها إيش مقيمة في بيت أبي في الأردن، فأيهما أحب وأفضل عند الله، البقاء في الأردن من باب بر الوالدة أم القدوم للمدينة علما بأنها أذنت لي في طلب بتقديم طلبات في المدينة؟ على كل حال إذا كانت الوالدة محتاجة إلى برك فلا شك أن قضاء يعني أن البقاء لبرها وهي محتاجة لك، يعني يبدو أنها محتاجة لك وربما أذنت لك لأنها قدمت رغبتك على رغبتها على حاجتها، فبقاءك لبرها لا شك أنه أفضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.